هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في سلسلة أوسمة نبوية، هذه السلسلة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. هذه الأوسمة هي عبارة عن شرف قلد لفئام من الناس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعدهم واقتدى بالأعمال التي كانوا يعملونها. والمتحدث عن هذه الأوسمة والشارح لها والمبين هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. بدء اللقاء ترحيب بكم شيخ عمر، فأهلا وسهلا وحياكم الله. أهلا ومرحبا بك وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات. شيخنا الكريم، تحدثتم في لقاء سابق عن خيرية المطعمين، مطعمي الطعام، ولذلك تتمه لذلك الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: وتقرأ السلام أو تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نريد أن نعرف أصل هذا الوسام الذي ذكره المصطفى عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثنا كما رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الإسلام خير. ولاحظ الأسئلة التي يعني دائما يرددها الصحابة كما أشرنا إليها في لقاء سابق، كلها أسئلة تدل على الرغبة في الوصول إلى درجات الكمال. أي الإسلام خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكما تفضلت سبق أن تحدثنا في حلقة سابقة عن فضيلة إطعام الطعام. نبقى في هذا اللقاء في الحديث عن قضية قراءة السلام. قراءة السلام، وهذا يقودنا حقيقة إلى يعني الإشارة إلى أن إلى تاريخ هذه التحية العظيمة، وهي جملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو جملة السلام عموما. فلو قرأنا القرآن الكريم وجدنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة في مجيء ضيف إبراهيم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. وأبلغ من هذا وأعجب أن هذه التحية وهي تحية السلام أنها هي تحية الملائكة في السماء. لما خلق الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال الله عز وجل: إنك تمر بهذا الملأ من الملائكة، فإذا مررت بهم فسلم عليهم وقل السلام عليكم. فلما سلم عليهم ردوا عليه وزادوه ورحمة الله، وزادوه ورحمة الله. إذن هي تحية أهل الأرض من عباد الله تعالى الصالحين، وهي تحية أهل السماء وكلهم صالحون. هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى ذكر، قال الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هناك وتحيتهم، وقال الله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. حتى يوم يلقى العباد الصالحون ربهم عز وجل يلقون ربهم بالسلام، وفي الجنة يقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. ولا شك أن تحية اختارها الله عز وجل لأن تكون هي تحية عباده المؤمنين في جميع الشرائع، وأن تكون هي تحية أهل السماء وتحية أهل الأرض وتحية أهل الجنة في الدار الآخرة، لا شك أنها تحية عظيمة ينبغي العناية بها ومعرفة فقهها وكذلك أيضا إفشاؤها بين الناس. جميل، لنتفقه فيها شيخنا بما أنها بهذا القدر العظيم، والحمد لله أنها إلى حد كبير سارية في المجتمعات المسلمة وحتى في غير المجتمعات المسلمة فيما بين المسلمين، لكن لمزيد ضبط لهذه التحية العظيمة الضاربة في التاريخ نريد الكيفية الصحيحة والسليمة للسلام. طبعا الصيغة الكاملة للسلام هي أن يقول الإنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن لو اقتصر على قوله السلام عليكم أو سلام عليكم أو سلام عليك فإن هذا يجزى على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، أعني بهذه الصيغة جميعا بأن يقول السلام عليكم، حتى ولو كان المسلم عليه واحدا فإن الإنسان يقول السلام عليكم. ودليل هذا أن الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان لا يحسن صلاته وهو المعروف بحديث المسيء صلاته، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات مع قلة الفاصل لكنه يرجع ويقول السلام عليكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام موجه للرسول صلى الله عليه وسلم وهو فرد واحد. فالمقصود أن إلقاء السلام إن جاء بصيغة الجمع أو بصيغة الإفراد فكله جائز، لكن الحقيقة الذي يعني ينبغي أيضا أن نشير إليه هي قضية ماذا معنى هذه الجملة العظيمة، ماذا يعني أنني إذا لقيت أخي المسلم أن أقول له السلام عليكم؟ هذا معناه أنني أقول له وأعلم بسلامي هذا أنه لن يصلك مني أذى، بل وأبلغ من ذلك أنني أدعو لأخي المسلم بأن يرحمه الله سبحانه وتعالى وأن ينزل عليه من بركاته عز وجل، والبركة من الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام البركة من الله، وبركة الله عز وجل إذا أصابت عبدا فلا تسأل عن أثرها وفضلها. جميل، هذا السلام يعني كنا نسمع ونحن صغار يعلموننا في المدارس أنك إذا قلت السلام عليكم حصلت على 10 درجات أو حسنات، وإذا قلت ورحمة الله 20 حسنة، نعم، وإذا قلت وبركاته 30 حسنة، هذا ثابت صحيح؟ هذا رواه الترمذي وحسنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليكم قال 10، ثم دخل رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله قال 20، ثم دخل الثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال 30، فاستغرب الصحابة ما هي هذه الأرقام التي وزعت على المسلمين، فبين عليه الصلاة والسلام أن الذي اقتصر على جملة السلام التي لا يتم إلا بها وهي السلام عليكم أثيب على ذلك ب10 حسنات، وأما الذي زاد جملة ورحمة الله أثيب ب20 حسنة، وأما الذي أتمها فأثابه الله عز وجل ب30 حسنة. انظر يا أخي الكريم هذا الفضل العظيم لهذه الجملة العظيمة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بمجرد ما تنطقها وهي لا تتجاوز ثانية واحدة تقريبا يأتيك هذا الأجر العظيم وفضل الله عز وجل لا حد له، 10 حسنات 20 20 30 إلى أضعاف كثيرة. هذا هو الفضل الوارد في هذا هو الفضل الوارد فيها. جميل، يعني كما قال في الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أو في حديث آخر أطعموا الطعام تدخل الجنة بسلام، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وأفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وراوي الحديث هو عبد الله بن سلام أيضا وهو عند الترمذي. فلاحظ كيف قارن النبي عليه الصلاة والسلام بها بين هذه الأمور التي هي إحسان لعلاقة العبد مع الخلق وإحسان لعلاقة العبد مع الخالق، فإطعام الطعام وصلة الأرحام وإفشاء السلام كلها مما يزيد المجتمع ألفة ولحمة وقوة. بقية العلاقة الثالثة وهي علاقة العبد مع ربه عز وجل في صلاته بالليل، وهذه أشياء لا شك أن الإنسان إذا تأملها وجد أنها من أسباب زيادة الألفة والمحبة والاجتماع والقوة، وهي أمور يحبها الله ويرضاها ولذلك أثاب فاعليها بدخول الجنة. هل ترى شيخ عمر أنه الآن عندنا قصور كمسلمين في تواصلنا مع بعضنا، لدينا قصور في هذه التحية العظيمة؟ يعني الواقع أن كما تفضلت الحمد لله ربما تكون هذه الكلمة بين المتعارفين وبين الأصحاب والإخوان وكذا موجودة ومبذولة وهي قضية السلام، لكن الذي ألحظه ولعلك توافقني أن بعض الناس يقتصر في السلام على ماذا؟ على من يعرف. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذه القضية، وهي قضية أن من خير خصال الإسلام أن يبذل الإنسان السلام على من يعرف وعلى من لا يعرف. كونه يبذل السلام لمن يعرف هذه قد يعني تكون مشتركة، حتى غير المسلمين يتبادلون تحايا فيما بينهم إذا كانت داخل نطاق المعارف، لكن أن ينتقل الإنسان إلى هذه الخصلة وهو يحتسب في فعلها، وهو يتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم كما في الصحيح على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وهو يتذكر أن أفشاء السلام من أسباب دخول الجنة، ويتذكر أيضا أن هذه من خير خصال الإسلام. تصور أنه يلقي السلام على من يعرف ومن لا يعرف، كم سيحصل على أجر، كم سيسبب هذا من كسر الحواجز، كم سيزيد هذا من الإلفة، كم سيزيد هذا من المحبة بين المسلمين. أما لو أن الإنسان دخل، تصور الآن يدخل إنسان على مكان وفيه أناس لا يعرفهم، تفحص الوجوه هكذا وأدار وجهه، لم يجد أحد يعرفه، ثم خرج، ما الذي يقع في نفوس هؤلاء؟ يستريبون، يستوحشون. لكن لو دخل وابتدأهم بابتسامة وابتدأهم وقرن هذه الابتسامة بسلام حتى ولو لم يكن له حاجة، فإن هذا لا شك أنه يخفف ما قد يقع من ريبة، بل عدم السلام أحيانا قد يدفع إلى ريبة أو شك، وربما أدى إلى آثار سلبية أخرى يتتبعون: لماذا دخل وخرج من دون ما سلم؟ انتبهوا، قد يريد شرا، ونحو ذلك من الآثار. جميل جدا. أنتم ذكرتم في البداية شيخ عمر أن من معاني هذه الكلمة العظيمة السلام، أي أنني أسالمك فلا يأتيك مني شر وغير ذلك. نلاحظ أحيانا في بعض المجتمعات كما تفضلت بعض الداخلين على مجموعات معينة سواء في العمل أو في مكان ما أو غيره، تشعر أنه يستخرج السلام كأنه يستخرج سمكة بسنارة، أو يعني كأن روحه تنزع معه، روحه تنزع مع هذا السلام. وكأنه أصبح عرفا تقليد. اجتماعيا أو تقليدا أو أمرا يخشى أن يستعيب عليه عدم السلام لا أن فعلا يطبق هذه الشيء. أي نعم. لا شك أن هذا خطأ. يعني الإنسان ينبغي أن يتأمل في كلمة السلام. يعني تصور إنسان يقول السلام عليكم وهو مكفهر الوجه مقطب الجبين، أي سلام من هذا؟ بالعكس، هذا السلام الذي يؤدى بهذه الطريقة ربما أوصل رسالة سلبية. لكن تصور أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، حتى طريقة أداء السلام هذه قد تكون مؤثرة في النفس. فينبغي الإنسان وهو يؤدي هذا السلام أن يتذكر أمورا. أولا يتذكر أن هذه من خير خصال الإسلام، أن يتذكر فضل ما جاء فيه، يتذكر أنها تحية الأنبياء، أنها تحية الملائكة، أنها تحية أهل الجنة. يتذكر ما أنه كلما أكثر من هذه الكلمات السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهو يضيف إلى رصيده حسنات كثيرة لا تكلفه شيئا. يا سلام. وهو ما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه عندما كان ينزل إلى الأسواق نعم، هذه قضية تتعلق عاد بالرغبة في إفشاء السلام. نعم. يعني ذكر الإمام مالك رحمه الله في موطئه أن ابن عمر دعا أحد أصحابه اللي هم طلابه كما نعبر عنه في التعبير المعاصر، فقال له: إيتي معي. أين يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إلى السوق. قال: لك حاجة؟ قال: لا. فلما دخل السوق وجد الناس مشغولين، هذا يبيع وهذا يشتري وهذا يماكس وهذا يجلب بضاعة وهذا يرحل ببضاعته. فخرجنا من السوق، قال: ولم يكن لابن عمر حاجة إلا إفشاء السلام. وابن عمر يعني ربما بلغه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن شر البقاع إلى الله، أو أبغض البقاع إلى الله أسواقها. لماذا كانت كذلك؟ لأنه تكثر فيها الغفلة، ويكثر فيها الانشغال بالأخذ والرد والقيل والقال والبيع والشراء والمماكسة، ويعني الحديث المال الاقتصادي يسيطر على ألسنة الناس. فربما في غمرة هذا الحديث وربما في غمرة هذا الانشغال نسوا مثل هذه التحية. فأراد ابن عمر رضي الله عنهما، وكأنه لمس هذا من أهل السوق، أراد أن يوصل لهم هذه الرسالة: وإن كنتم تتبعون وتشترون لا تغفلوا عن هذه التحية، تحية أهل الإسلام. جميل. يعني من قصة ابن عمر هذه وقبلها من الخيرية لمن يقرؤون السلام على من يعرفون ومن لا يعرفون، كيف نستطيع أن نضع تصورا أو لنقل دليلا لي أنا أولا وللمشاهد الكريم، كيف يعني نخرج من هذه الحلقة وبعد هذه الحلقة مباشرة ونكون ممن ظفروا بهذه الخيرية التي ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال السلام؟ يعني كانك تريد أن تقول كيف نعالج ظاهرة ضعف إفشاء السلام؟ تماما. نعم. يعني أولا ينبغي أن نبث هذه الفضائل التي أشرنا إلى بعضها، والعلماء بينوا هذا، يعني من قرأ في رياض الصالحين مثلا، من قرأ في كتاب الأذكار كلاهما للنووي رحمه الله، أو قرأ في عدد من هذه الكتب، وجد أن الأئمة بوبوا تبويبات في فضل السلام وفي فضل إفشائه، ينبغي أن تبث في الناس. خطيب الجمعة عليه مسؤولية في هذا الباب، الذي يتحدث في المسجد في حديث كان بعد العشاء أو بعد العصر أو في أي مناسبة ينبغي أن يبث هذا. في الاجتماعات العائلية التي توجد والحمد لله في كثير من بلاد الإسلام، كذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، دعونا نفعل هذه القيم العظيمة الشرعية، نتحدث عن فضل السلام، وليكن كما يعرف بالوسم هذا الذي يطلق بالهاشتاج، لماذا لا يطلق هاشتاج أفشوا السلام؟ هذه من الوسائل التي يمكن أن نفعل بها هذه القضية. أيضا في بيوتنا نحن يا أبا أسامة، في بين أطفالنا وزوجاتنا، ينبغي أن يعني نوصل لأبنائنا هذه القيم العظيمة. إذا دخل علي الولد في البيت ولم يسلم، أقول ماذا يصنع الذي يدخل؟ فيقول ها، أول مرة قد لا ينتبه، أقول ادخل ارجع إلى الباب وقول السلام عليكم. نعم، بل جاءت السنة كما في مسند الإمام أحمد بالحث على السلام حتى على عند الانصراف وليس فقط عند اللقاء، ليكون اللقاء مغلفا بالسلام والمودة والمحبة دخولا وخروجا. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال فليست الأولى بأحق من الآخرة، بأحق من الآخرة، بمعنى ليس السلام الأول بأحق من الآخرة. كذلك أيضا ينبغي أن نمارسه تطبيقيا، خصوصا في الأماكن أو المواضع التي يغفل عنها، كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما في قضية الدخول للسوق. أذكر قبل أيام وقفت عند إشارة وعن يساري شابان مشغولان بحديثهما، رأيتهما هكذا فقلت السلام عليكم، فتحوا الدريشة سم خير إن شاء الله وش عندك وش عندك يعني، فكأنه مستغربوا. لو بثت هذه الشعيرة بيننا وفشيناها فعلا عمليا ونظريا، أظن أن مثل هذه الأسئلة وش تبي أو وش عندك، طبعا هم جزاهم الله خير حتى يعني أكون منصفا كانوا مبتسمين، قلت أبدا يا حبيبي أنا فقط أريد أن أسلم عليك، وهم اعتادوا أمرا آخر، ربما اعتادوا المسلم في هذا الموضوع. جزاك الله خير، خلاص جزاك الله خير. تصور أنت لو وقفت أنا وأنت، كم نقف عند الإشارة؟ نحن يمكن لا يكاد يمر علينا يوم إلا ونقف عند إشارة المرور. لو أننا إذا وقفنا السلام عليكم، أفشينا السلام أو السلام عليكم، خاصة إذا التفت أو حصلت التفاتة منك أو منه، هنا لو كسرنا هذا الجمود أو هذا المرود بمثل هذا، أنا أتصور أنه يكون إن شاء الله تعالى هذا سبحان الله. ولعلنا نختم بهذا أن الوقت انتهى. الجمود هذا غير موجود أحيانا في الأرياف أو في التجمعات القروية، ربما المدنية يعني. أي نعم، فتجد أحسنت. يعني كل الناس تسلم على بعضها، يعني أحسنت. كل من يمر بالآخر يسلم صحيح. عليه صحيح. عموما وقتنا انتهى شيخ عمر، كانك تريد أن تسلم وتودع. أي نعم، وأقول لك السلام عليك ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله، وأرجو أن لا يجينا منك إلا خير ولا يجيك منا إلا خير إن شاء الله. ومشاهدين الكرام مشكورين على متابعتهم لهذه الحلقة، ونرجو بإذن الله تعالى أن نلتقيهم في حلقة أخرى قادمة أيضا مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. حتى يحين ذلك اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.